frère Mitraille. Oh oui, ma chérie, il arrive. صافي الشيح هادي الشيح كل بروبلم من زمان تانيكي تانيكي ريحه حد بان صليحين صليحين شان الهابي مين سون كارك يبوس الرادي مكراري تلعب غير ناريكا توماس ارقا زيرو الغيل في ميسي قال بصغل غير الاوري ريك شما اصغرت لا غيل في مي سيدنو برا عمزة غير الحاسي ستريكو اقداح الحال دنبار اما حوفي حسود كارديك بي اتيحو بالجود دنزار بلاتي سكنزر غاباشي الهم باين الاخبار انيت لا غادو ميسيل وحالي ستاركي اللودار وما نول صندادة عاينا في ديدي تشار ودا نسام ميجي راني بامز انا غير ارتست وكينا الدار ميشير هتقابل غل فيرما عرش دريخ تيفي راكم دي صوفي عاينا في ديدي تشار ودا نسام ميجي راني بامز انا غير ارتست وكينا الدار ميشير هتقابل غل فيرما عرش دريخ تيفي راكم دي صوفي مكرهين فاس القيمة قل مسيح بوت البيرات من زاكين لو في حالي شيح غيلة تدار حيرة تيل عما فالي موسيني حمد الله سلامين نغامش كون سيني اسم قرنسان قايد اكس دوم سلامان فيني دانا اخصان قردي دي نايم وسي درما كيخت سلامات ريتمات تيني ناتي رشي ميل دانا غيد فارس كارسيني مالك حسني بيش حريكي غيلة صبر جيدي اردي بيد Nice.